இருந்தாலும் فإن تكتب بريدانا أو رحمانا فرجال جمع راجل بمعنى ينشي على رجلين غير واحد فرجالا وليس جمع رجل وإنما جمع راجل رجال وركبانا جمع راجل طبعا المستقبل فهذا ينسبح له فرجالا جمع راجل أي غير الراجل وقال من الراجل قلنا فلا قادرين دل عليه نقل نعم فلا قادرين احسنت دل عليه دليل نقل احسنت نعم وما قلت دليل مغالي سيقول لا ذكره لا بأس ان يجعلنا عن مغالي حتى هذا ما هو بعيد ان يصنع المغالي لان السياق الآية في السياق الصلاة نعم هذا معنى الصلاة عند الصلاة الأخرى ومن ذهب أنجنا لو قال فإن تصل برجال وهو بعيد فصل برجال لأن السياق في سياق الصلاة هذا العمر الأسرى حاجة لكن فقط أطراف المغالي تقدم الشيخ بن عاصم حاضر معنى الصلاة له الذي حاضر وما فيه وإنما تصير الصلاة لكن في بلا قادرين ليس بعيدا يقول من الحال من المقال حين يجمعها يحسب الإنسان أن المجمع عظامة بلا قادرين حين يجمعها قادرين دل عليه دليل متقدم دليل فإنتهينا من هذا الذي أردنا وأيضا الزوائد المتطلقة المتطلقة المتطلقة ما هو أصل في الحال؟ الاستقاق هل تأتي جائزة؟ نعم تأتي جائزة وتأول بني المشتاق كما فيه لا فما لكم في المنافقين فئتين أي مختلفين ليس تختلفون فيهم وهم ليسوا في محل كلام لما لم تجتمع كلمة على الاستمع ثالث مثال آخر نعم آية هذه ناقة الله لكم آية قلنا دلالة أن علمها لا يقع فيها قلنا يسير أول بالدلالة نعم نعم دليلا آية معنى دليل طيب وما هو الأصل لصاحب الحال تعريف أحسنت وما هو الأصل في الحال التنكير أيضا هذه أصول أحسنت وقد تأتي معرفة تتأول بنكر جاء زيد وحده أي منفردا أرسلها العراق أي عارفة أو معترفة استحملت أحسن قل الأول الأول أي مترفين نعم فهذه أصول الحال وقد تخرج عنها فإذا ما ذكره الناظم إنما هو الأصل فيها فإنها قد تخرج عن هذا الأصل فتخرج عن الأصل بالاستقاق تخرج عن الأصل بالتنكير وتخرج عن الأصل بالنسبة لصاحبها في التعليم وقد يكون نكرة لكن بشرط ما هو الشرط؟ أنا فهم ابتدائي أحسن فعيد نصور يكون صاحب مثال نكرة ونصور كذلك رجل كذلك الحال أيضا عند التأخر عن الحال يجوز أن تكون نكرة جاء راكبا رجل جائز لأن الصفة على القاعدة المعلومة إذا تقدمت على المنصوب كان المنصوب نكرة مطلقة الحال وقاعدة معلومة عندنا أن الصفة الأصل جاء رجل راكب فإذا قدمتها مصدقة جاء راكبا رجل على القاعدة التي هي معلومة عندهم أن الصفة إذا تقدمت على صاحبها النكرة مطلقة على الحال عن الموصوف المكان مثلا عن الحال كان هو الوالد كان هو الوالد كان هو الوالد إذا قدمت رخص ما بقيت مهر من ما تقدم العلم بقينا هنا الأخوة الثانية هذا إن شاء الله مش عامل طيب بسم الله قال هل صاحب الحال يكونه هو العامل للحال كما في المثال هذا ممن فضل على الناظم انه مثل في قوله ومنه من ذا للثناء قاعدا جعل قاعدا حال من ذا وذا هو العامل ونبه هنا في الحاشيه بل بالطيب ان العامل هو ذا وقاعدا ان العامل من لان فيها معنى الفعل معنى استفهم وقاعدا حال من ذا وليس ذا هو العامل في قاعد لأن قاعد هو حال منه وصاحب الحال لا يعمل في الحال صاحب الحال لا يعمل في الحال فعلى هذا يكون قاعدا حال من ذا ومن هي العاملة فيه أو نقول على غاية نوعين قاعدا حال من على غاية نوعين يجوز كان الحال من المبتدا قاعدا حال من وذا على مثال الله صحيح يكون هو العامل بقاعد هو العامل بقاعد المثال صحيح على رأي كذوري رحمه الله كان الحال من المبتدا من المبتدا وذا خبر وبالخلاء متعلق بقاعد وقاعد الحال من والعامل فيه اسم إشارة وأما نجعل العامل فيه اسم إشارة وهو حال من اسم إشارة فلا يتأثى لنا هذا لا يتأثى لنا إن أردنا أنه حال من اسم إشارة نقول العامل فيه من لأن المعنى السفر هي معنى الفعل وإن أردنا أن العامل ذا يكون قاعدا حال من أو من الضمير في كيف جار والمجروع على أنه خبر جار ومن ذا كلها مركبة كلمة واحدة فالذي يظهر أنه هذا يكون قاعدة حال من وذا العامل فيه ذا العامل فيه وعلى ما سمعت يكون حال من ذا ومن هي العامل وليس فيه شاهد على هذا ليس فيه شاهد على ما أرى على الثاني تخرج الثاني الذي ذكرناه أنه حال من ذا وهي العامل أنا ممكن أنه أراد أن يستشهد على ليس الإشارة يعني وصاحب الحال لا يعمل في الحال بعض هذا يقول اشكال في المثال من يعيد الإشكال من يعيد الإشكال ويجيب عن صدق الإشكال في المثال الآن ومنه من ذا بالثناء قاعدا أنه جعل قاعدا الحال من ذا وذا هي العامل في قاعد ولا يسمح أن يعمل صاحب الحال في الحال فعلى هذا نقول إيش نقول أن العامل حتى يتأثى لنا عمل اسم الإشارة كما نقول أن ضمن العامل أن قاعدا الحال من من وذا هو العامل فيه واضح هذا كيف؟ لا سمعت ما في شاهد على هذا والجر مجر ما يعرض ما في شاهد على هذا ما شاهد متعلم ايش؟ هذه ما تقول جار مجرور إذا قلت مدى كلها كلمة واحدة والجار مجرور هو الخبر وقاعد الحال من الضمير للجار مجرور لكن ما في إشارة نقول على هذا من المبتدا وذا اسم إشارة خبر وقاعد الحال من هذا أحسن قاعد الحال من أو نخرج عن وجه الاستشهاد منه نقول قاعد الحال من ذا والعامل مد وما في إشارة الله هو العامل هو الان هذا الله بعينه العامل في الحال يعمل يعمل اذا عمل اذا كان فيه معنى الفعل يعمل الجامد اذا كان فيه معنى الفعل يعمل ولا سيما فيه غير المفعول به كالجار المجرور والضرب لانها تكتفي برائحه الجامد بسم الله قال رحمه الله باب التمييز وإن تريد معرفة التمييز لكي تعد من ذوي التمييز فهو الذي يذكر بعد العدد والأذن والخيل ومدروع اليد. عندكم يعني ايش؟ والوزن والخيل والوزن ومدروع اليد. فهو الذي يذكر بعد العدد والأذن والخيل ومدروع اليد. ومن إذا فكرت فيه مضمرة من قبل أن تذكره وتظهره تقول عندي بلوان زدة وخمسة وأربعون عدة وقد تصدقت بصاع الخلة وما له غير دليل النخلة. تقدم معنى تعريف التمييز في الاصطلاح وأنه هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم لمن استفهم من الذات أو النسب. وأما معناه اللغوي فمعلوم إن شاء الله هو فصل شيء عن بعضه. وامتاز اليوم أيها المسلمون تكاد تميز من الغير ينفصل بعضها عن بعض وانفصلوا أيها المسلمون عن المؤمنين. فهذا معنى التمييز في اللغة وفصل شيء عن بعضه. وامتاز اليوم أيها المسلمون تكاد تميز من الغير ينفصل بعضها بعضا من الغير. وأما معناه الاصطلاحي هذا تقدم في الإشارة إليه وتقدم أيضا ذكره وأنه الاسم المنصوب المفسر لما استفهم من الذات أو النسب. شاهدنا من هذا التعريف الذي عرضناه أن التمييز ينقسم إلى قسمين، إما أن يفسر ذاتا أو يفسر نسبة أو يفسر نسبة، وإما أن يرفع إبهام أو إجمال ذات أو يرفع إبهام نسبة. فعلى هذا نستفيد من التعريف الاصطلاحي أن التمييز على قسمين، رافع لإجمال ذات ورافع لإبهام نسبة، فلا يخرج عن هذين أبدا. والكلام في هذه الأبيات الأربعة على التمييز الذي هو رافع لإبهام الذات ويقال له تمييز المفرد، فهذا الذي أراده من رحمه الله بقوله وإن تريد معرفة التمييز أي معرفة محله، وإن تريد العلم بمحل تمييز الذات فإنه في الغالب يقع بعد المقادير من المكيلات ومن المساحات ومن أيضا كذلك المزروعات، ويقع أيضا بعد العدد. فأنت إذا أردت العلم بمحل تمييز فإنه في الغالب يقع في تمييز الذات، فإنه في الغالب يقع بعد هذه الأشياء التي ذكرتها، أي يقع بعد العدد 23 عدا، ويقع بعد المقدرات من الموزونات اشتريت رطلا ثمنا، ويقع أيضا كذلك بعد المكيلات، يقع أيضا بعد المكيلات اشتريت صاعا تمرا، اشتريت صاعا تمرا، ويقع أيضا بعد المزروعات كذلك أيضا اشتريت شبرا مثلا أرضا، اشتريت شبرا أرضا. والناظم أشار إلى هذا التمثيل مثلا بأربعة أمثلة للعدد وللموزون وللمكيل والعيش وللمزروع والمزروع. لأن تلمس لها بهذا، فمثل الموزون بقوله تقول عندي منوان زدة، وللعدد وخمسة وأربعون عدة، وللمكيل وقد تصدقت بصاع الخلة، وللمزروع وما له غير جريد نخلة، يعني شيء يدرى هذا معلومة عندهم مزروعة معلومة. فهذا هو الحاصل من هذه الأربع الأبيات. أنا من سبيل من التعريف المتقدم أن التمييز على اسمين، إما أن يكون تمييز للمفرد يقال له تمييز الذات، أو يكون تمييز لرفع إبهام نسبة متقدمة عليه لرفع إبهام نسبة متقدمة عليه، هذا سيأتي إن شاء الله في الآية الأخرى التي ستذكر. فالذي هو تمييز المفرد هذا مضاله أنه في الغالب يقع بعد العدد أو بعد المقدرات من المكيلات والمساحات والموزونات، فهذه مضاله الذي هو تمييز المفرد مضاله إما أن يقع بعد العدد اشتريت 20 عدا اشتريت 20 قلما إلى آخر ذلك، أو يقع بعد المقدرات، وهذه المقدرات إما من موزونات أو مكيلات أو إيش أو مساحات مزروعات أو مساحات، واضح. وهناك أيضا مضال أخرى له لكن هذا هو الغالب، هنا يكون بعد هذه الأشياء والأشياء المقدرات مضان تمييز المفرد بعدها أيضا العدد تأتي إن شاء الله بما التقى بها كما العليم. ثم قال هنا ومن إذا فكرت فيه مضمرة، أي في هذا النوع من أنواع التمييز الذي هو تمييز المفرد، من إذا فكرت فيه مقدرة، تقول مثلا اشتريت رطلا زيتا، فمن إذا فكرت فيه مقدرة كأنك تقول اشتريت رطلا من زيت، واضح. واشتريت جريبا نخلا، أي جريبا من نخل، وهكذا إلا أنه استثنى العدد، فإن من لا يتأتى تقديرها قبله، من لا يتأتى تقديرها قبله. وكذلك تمييز النسبة الذي سيأتي، فإن من لا تقدر قبله ولا تضمر قبله، فإنه ليس على المراد، يعني على معنى منه. طيب، فقوله نوع من إذا فكرت فيه مضمرة، أي في هذا النوع هو تمييز الأخرى، من به تقدر وتضمر، تقدر وتضمر. اشتريت جريبا نخلا، أي من نخل. اشتريت صاعا تمرا، أي من تمر. وهكذا. واستثنى من هذا النوع ما هو العدد، فإن من لا تضمر قبله، فلا يقال اشتريت 20 من كتاب، 20 من كتاب، وإنما يقال اشتريت 20 كتابا، اشتريت 20 قلما، وما يقال 20 من قلم، إلا إذا جمع 20 من الأقلام، هذا يخرج عن التمييز، هذا يخرج عن التمييز، أو اشتريت 20 من العديد. أما مع المفرد ما يتأتى الكتاب لمن معه أبدا، فلا تقول اشتريت 20 من كتاب، لكن إذا أردت أن ترجع عن التمييز فتقول اشتريت 20 من الكتب، 20 من الكتب، فتأتي به مجموعا، وهو لا يخرج عن التمييز وليس من باب التمييز. فإذا استثنى من التمييز المفرد الذي تضمر قبله من ما هو العدد، فلا تضمر قبله منه. وأما النسبة لا تضمر مبلغ منه إلا في موضع في مواضع معينة، واضح الآن شرح الأبيات. قال وإن تريد معرفة التمييز، المقصود بالمعرفة أي العلم بمحله، إذا أردت العلم بمحل التمييز، فمحله هذا، مضاده هذه، أي تمييز المفرد، محله هذا بعد العدد بعد سنة وكذا مما لك. وإن تريد معرفة التمييز لكي تعد من ذوي التمييز، أي من ذوي التمييز بين الأشياء أو بينه وبين الحال، هذا هو المقصود، لكي تعد من ذوي التمييز بين الأشياء أو بين التمييز وبين الحال، لأنه جمعهما في باب واحد. فإذا أردت معرفة محل التمييز لكي تميز بينه وبين الحال، فإنه يقع بعد كذا وبعد كذا إلى آخر ما سيأتي إن شاء الله. فهو من يحمل على العموم من ذوي التمييز بين الأشياء أو من ذوي التمييز بينه وبين وبين الحال. قال فهو الذي يذكر بعد العدد، هذه مظانه، هذا محله إذا أردت العلم به. فهو الذي يذكر بعد العدد والوزن والكيل ومذروع اليد، ومن إذا فكرت فيه مضمرة المقدرة، من قبل أن تذكره وتظهره، تقول عندي منوال زبدة، من يعرف؟ عندي منوال زبدة، محمد أنا، محمد أنا، أنا، ضرب، عندي، ضرب هو، ضرب ما بينين، نعم متعلق، هذا الخبر مقدم، استنجد. ومنوال مبتدا مؤخر مقطوع على مترفعين الف لانه مثلث تثنيه ملل، وزبده تمييز، احسنت، تمييز ايش هذا يسمى مفرد او تمييز ذات، هذا وهذا يسمى مفرد يسمى تمييز ذات. فهو بعد ايش اتى هذا؟ لان تمييز المفرد تمييز الذات له مضان، بعد ايش اتى هنا؟ بعد الموزونات، أحسنت، بعد المقدرات من الموزونات. فهو ميز الذات المبهمة منوال ما ندري، الموجود بالمن هذا بالمنوين، هل هو عسل، هل هو زيت، هل هو كذا، ما ندري، فجاء التمييز وميز هذا المقدر وبين لنا المقدر ورفع إبهام الذات، رفع إبهام وإجمال الذات، لأنك لو قلت عندي منوال في احتمال أنه منوى بلعة أو من زيت أو من غير ذلك واضح. فلما قلت المبدأ هل بقي احتمال؟ ما بقي الاحتمال هذا، عرفنا أن الموجود في هذه الآلة هو إيش؟ الزبد. هذا هو الزبد. فإذا قلت عندي منواني عسلا عرفنا أن الموجود في الآلة هذه هو إيش؟ والمقصود أن المنواني ليس في الآلة أي الموجود بها فهو مبهم، أما المن معروف آلة معروفة عندهم، لكن المبهم والمجمل هو إيش؟ الموجود بها، هو الموجود بها في إجمال ما ندري محتمل أنه بالعسل من زبد من كذا إلى آخر ذلك. فيأتي التمييز ويرفع هذا الإبهام ويرفع هذا الإجمال الحاصل في الذات واضح. فالمقصود بقول من هو المغ المقصود الآن، هل الآلة أم الموجود بها؟ الموجود بها، لأنك إذا أردت الآلة يتعين الجر منوى زبد، إذا أردت الآلة يتعين الجر، لكننا ما أردنا الآلة أردنا الموجود بها. ما أصلح أن يكون ظنها حل وطريق؟ ها؟ ما أصلح أن يكون حل وطريق؟ لا لا جامل، أقصد الحال الشغار، ولا سهل أن نقول حل وإذا أتى التمييز. حل قلوا مختلف بسعر؟ بين؟ بين مبتدع مثلا؟ لا لا لا لا بعيد التكلف هذا، عمر يقول فينا عن التكلف، نوع عندنا حتى في النفس تعمل هذا، ما هو في شرع فقط، في جميع أمور الإنسان ينبغي أن يجتنب إيش؟ التكلم، أن ينزل التكلم، ولذلك ثم النحاس في بعض التكلمات. طيب. قال تقول عندي من وان زبدة وخمسة وأربعون عبدا عند من؟ مبتدا نعم وعندي هو الخبر. نعم وعبدا تمييز. فالآن هذا التمييز من أي نوع التمييز؟ التمييز المفرد. هو أتى بعد العدد مضاعفه بعد العدد أيضا. فقوله خمسة وأربعون هذه ذات مجملة مستمرة أنها عبدا وأنها غير إيش؟ عبد، أليس كذلك؟ فيأتي التمييز يرفع هذا الإجمال وهذا الاحتمال، فهو لفظ مجمل، والمجمل كما تعلمون من تعريف الأصوليين هو الذي يفتقر إلى التعيين بغيره، والذي يفتقر إلى التعيين بغيره، فهذا الفرق هذا اللفظ فيه إجمال لا يفتقر إلى أن يعين، لأنه احتمل هذا واحتمل غير ذلك واضح، يستغل إلى التعيين وهو لفظ مجمل. فإذا التمييز يرفع إبهام أو إجمال اسم قبله، اسم قبله. قال تقول عندي منوان زبدة وخمسة وأربعون عبدة وقد تصدقت بصاع خلا خليفة قد حرف تحقيق نعم تصدقت ثالثا صدقت فعل فاعل بطعم جر مجرور متعلق بالثالث وقل التمييز وقل التمييز تمييز اي حالة نسبة او مفرد مفرد كيف عرفت ان التمييز المفرد هذا كيف عرفت رفع ابهام النقمة الطعم كيف عرفت انه من التمييز المفرد انه رفع ابهام الطعم تمام لكن هذا أوضح من هذا جاء بعد المكيلة لأنه جاء بعد المكيلة هذا من ضوابطه لأنه جاء بعد شيء مكيل أحسنت بارك الله قال وما له غير جريب النخلة علم ما لا في أحسن وله جار يوم تعلم محدود خبر مقدم غير خبر غير مبتدا مؤخر غير مضاف جريب المضاف إليه ونقل تمييز سنت تمييز هذا نسبة أو مفرد كيف عرفت أنه من تمييز المفرد لأنه هذا أتى بعد مساحة بعد مدرور أحسنت بارك الله فيك هذا ضوابط أو شيء من ضوابط قال الشارح أي وإن أردت معرفة التمييز لصناعة أهل النحو لتعد من أهل التمييز بين الأشياء أو بينه وبين الحال والمراد معرفة محله وأما حده فسبب أنه فضل منكر في الحال فهو الذي يذكر أي غالبا بعد الأقدار بعد الأشياء المقدرة يذكر هذا النوع من أنواع التمييز والذي يسمى التمييز المفرد يذكر بعد الأشياء المقدرة وهذه المقدرة من المساحات أو النقيلات أو الموضوعات ومنهم من يجعل من المقادير أيضا من العدد وأيضا من الأعداد. قال فهو لم ينكر أي غالبا بعد الأدبار الأقدار، وقد يكون من غير الغالب بعد الغيبية والمثلية بعد الغيبية الغيبية أو مثلية، هذا من غير الغالب في جميع المفرد، مثل إن لنا غيرها إبلا، إن لنا مثلها إبلا، فهو من غير الأقدار، لكن غالبا ينكر بعد الأشياء المقدرة. ومن غير الغالب مثل ما سمعت إن لنا مثلها إبلا، إن لنا غيرها شاة، بعد المثلية أو بعد ما يزيد المثلية أو الغيرية، هذا من غير الغالب. قال فهو الذي ينكر غالبا بعد الأقدار الشيء المقدرة مبينا لجنسها أي شيء هو، ولهذا يصح أن تجره غالبا من التي من بيان الجنس لا يسمح ذلك ما تقدم مع العدد إلا إذا جمع ويخرج عن التمييز. ولهذا يصح أن تجره غالبا من ما يعرض منه فاعل حرف يكون التي هي مقدرة من بيان الجنس وليس زائدة كما يزعم بعضهم، ورجحها روحيا انها زائدة، لا هذه من المقدرة والتي قد يتلفظ بها هي لبيان الجنس، لأن في مثل هذا تريت 20 رجل رجلا أفاد بيان الجنس، فإذا من المقدرة هي لبيان الجنس وهذا هو الصحيح. قال ولهذا صح أن تجره غالبا من الذي بيان الجنس كقولك في الموزون عندي منوان زبدة أين زبد، لأنك لو اتصلت على قولك عندي منوان لبقي الموزون مبهما مجملا لأنه احتمل المقصود احتمل غيره، يحتاج إلى لفظ يعين يحتاج إلى شيء يعينه، هذا معنى الإجمال والذي يستقر إلى غير التعيين. قال أي من زبد، لأنك لو اتصلت على قولك عندي منوان لبقي الموزون مبهما مع أنه كلام مفيد، نعم عندي منوان كلام مفيد ولا شك أنه مفيد مع أنه كلام مفيد، فلما قلت زبدة ميزت جنسه وزال الإبهام وزال الإكمال، وكذلك في المعدود صار من المبين بعد الاتيان بالتمييز وليس من المجمل، وإنما يكون المجمل قبل الاتيان بالتمييز، وأما بعد الاتيان من التمييز فهو يخرج إلى المبين، فالمبين ضد المجمل قابلة. قال عندي من لبقي الموسم مبهما مع أنه كلام مبين، فلما قلت زبدا ميزت جنسه وزال الإبهام، وكذلك في المعدود عندي 45 عبدا أي من العبيد، وهذا لا يخرج عن التمييز، أما مع الكرم ما يتأثر بالكامل من أبدا لبيان الجنس كما هو معلوم، أي أن ما قبلها عين ما بعدها، أو ما بعدها عين ما قبلها، أساور من ذهب، أساور هي نفس الذهب، والذهب هو نفس الأساور المقصود، فمن هنا بيانية أساور من ذهب بينت الأساور، فهي الذي يكون ما بعدها عين ما قبلها. أما 20 عبدا 20 جمع وعبد مفرد، فما يتأتى أن تقول 20 من عبد، 20 من عبد ما يصح، لأن عبد مفرد و20 جمع 20 جمع، فلا يتأتى هذا، لذلك اجمعون كما ترى 20 من العبيد وهذا يخرج عن التمييز، لأن هذا التمييز لا يكون مفردا بعد هذا النوع من الأعداد، من 11 إلى 99 لا يكون مفردا فيخرج عن التمييز. واضح هذا يا أخوان؟ فمن الغالب تقدر بعد هذا النوع، وقد يمتنع تقديرها مع العدد الذي من 11 إلى 99 كل منصوبا، وأما هذا فهو ليس من باب التمييز، يشترون من العبيد ليس من باب التمييز. قال وكذلك من معدود عندي 45 عبدا أي من العبيد. إذا أراد بتحليل منه لتغيير المعنى لتغيير اللفظ ممكن، ممكن تغيير المعنى وتغيير المعنى العام لتغيير اللفظ ممكن يحمل على الجميع أنه يصرح على هذا المعنى، أما على ما يذكر المعنى لا، ولا يتقدر مع العدد منه مع تمييز العدد. قال وفي المكين تصدقت بصاع خلة أي من خل يصلح هنا، وفي المزروع له جريب النخلة أي من نخل من النخل، هذا واضح أيضا جاي من نخل أو من النخل. سائدا منوان تسمية منا السابق في قوله من زيت، والصاع 4 أمداد والمر رطل وثلث بالبغداد، والرطل نصف المن، و133 درهما، والدرهم قبله. من استعمل قبله هذا الآن؟ يحب استعمل قبله درهم قبله يصير عادا، هذا عادا قبله بلوزه مش حد أظن عنده هذا الاستعمال. قال والدرهم قبلة والجريد بفتح الجيم مساحة 10 صفات، هذا عندهم معلوم الله على كم 10 صفات عندهم، مساحة 10 صفات في 10 صفات. والقصبة الناس الآن تغيرت يعني مقاديرهم، صح كثير من الأشياء هذه صارت مقادير أخرى بالمتر بالسنة بالدبنة إلى آخر، هذا الذين يقولون تغيرت مقادير الناس وبعض الأزال يستعمل مثل الصاع الأزال يستعمل. إيه نعم جهاز من أولئك نعم المتر هذا، لكن الأفضل يستعملونها لا شيء إن شاء الله صاروا يستعملونها كما شيء يقدر به أنه يستعمل الختمًا أو الختم، لأنه قيل له أنه لا يقبل لون الكتاب إلا إذا كان مصونًا، في بعض الأشياء لا بأس أن يستعمل، وإن كان استعمل هؤلاء الفجرة فهو أرسل رسالة وقال القوم لا يقرأون إلا بشيء مختوم، اتخذ خاتمًا ختم به، وهذا من هذا استعمل الأمثال، جاء هؤلاء يقلدون في الأمثال، صرخوا ما تغذى من السمك كان من العرب معلومة، لا بأس لا بشيء. قال والجريب بفتح الجيم مساحة 10 قصبات في 10 قصبات، والقصبة 6 أذرع، فالجريب إذن 60 ذراعا طولا، 60 ذراعا عرضا، ومبلغ مساحته 3600 ذراع. تنبيه قد سبق أن الإضافة ولا تنبيه كمان إذا رأبت فيه، تنبيه قد سبق أن الإضافة تارة تكون بمعنى من، هذا تقدم على الإضافة أن على 3 أنواع، من يعيدها؟ بلا حدث الفضل طيب، لكن فترة التأثير معنى من إلا فترة التأثير معنى بمعنى من، فترة التأثير معنى اللام كقوله مع ذات السلام، فترة التأثير معنى من إذا فسلنا زيد أحسنت، فهي إما بمعنى اللام هذا الأكثر أو بمعنى من أو بمعنى من والأخير أقلها، ومنهم الأنصار وشهره ابن مالك رحمه الله الثالث. قال تنبيه قد سبق ان الاضافه تاره تكون في معنى من، وذكرنا ان ذلك في اضافه الشيء الى جنسه، اضافتها ان يضاف الشيء الى جنسه، خاتم حديد باب كاد اضاف الشيء الى جنسه، ثوب خد خد الجنس، والساج الجنس، والحديد هو الجنس اي الخل. قال وذكرنا أن ذلك في إضافة الشيء إلى جنسه كمن زيت، فالزيت هو الجنس الذي كلامك، والمن منه، والمن منه شيء منه. قال وخاتم فضة وثوب حرير، وحينئذ يجوز التمييز إذا كان الأمر كذلك، هذا التمييز الذي ذكر المتقدم يجوز فيه الجر ويجوز فيه النصب كما سيأتي. وحينئذ يجوز للتمييز الآتي بعد الأقدار 3 أوجه، التمييز هذه غير صفة، التمييز الآتي بعد المقدرات يجوز فيه 3 أوجه، نصبه على التمييز كما تقدمه رايش منواني جدا، وما له غير جريب نقلا صاعا تمرا، صاع تمرا أو خلا، فهذا النوع الذي يأتي بعد الأقدار في 3 أوجه، نصبه على التنوين بعد تنوين المضاف سنعيش جريبا نحنا بعد تنوين المضاف كالأمثلة المذكورة وإضافة إلى جنسه جريب لحم صاع تمر إلى آخره سنعيش صاع تمر جريب لحم وأردت المقدر أما إذا أردت الآلة لا يجب أجر إذا أردت الآلة وإضافته إلى جنسه كما سبقت إضافة تقول هذا وقد تتعين الإضافة وذلك إذا أريد من مقادير الآلات التي يقع بها التقدير وقد تتعين الإضافة وذلك إذا أريد من مقادير الآلات التي يقع بها التقدير كعندي منواع تمر وقتيز مر كعندي منواع تمر وقتيز مر تريد الرقلين اللذين يوزن بهما التمر والمكيال الذي يمكن به الجوع وقبيل الزر تريد الرقلين اللذين يوزن بهما التمر ما تريد المقدر بهما تريد الآلة والمكيال الذي يكال به البر والإضافة حينئذ بمعنى اللام والإضافة حينئذ بمعنى اللام أما هنا إذا أردت المقدر مع الإضافة تكون بمعنى من كيف علم هذا يعني خليل إن شاء الله من الله خليل وقد تتعين إضافة ذلك إذا أريد من مقاصد الآلات التي يقع بها التقدير كعندي منواة ثمن وقتيل بر تريد الرقلين اللذين يوزن بهما الثمن والمكيال الذي يكال به البر والإضافة حينئذ بمعنى اللام والإضافة حينئذ بمعنى اللام إذا أردت الآلة الإضافة بمعنى اللام لكن إذا أردت المقدر مع الإضافة تكون بمعنى اللام لا تزال بمعنى منه إذا أردت المقدر من الآلة تكون إضافة بمعنى منه وإذا أردت الآلة تكون إضافة بمعنى اللام هذا يعصب ويفهم قال نصبه على التمييز بعد تنوين المضاف كالأمثلة المذكورة وإضافته إلى جنسه كما سبق في الإضافة وجره بمن يقول عيش منوال من سم قفيز من بر عندي قفيز من بر عندي منوال من سمن وهكذا يجوز ثلاثة أوجه وأقله الأخير وإضافته إلى جنسه كما سبق الإضافة وجره بمن كما ذكرنا وهو تمييز في أحوالها كلها إلا أن المجرور بمن بعد الأقدار نادر واضح المجرور بمن بعد الأقدار نادر وكلها تمييز لكن التمييز الاصطلاحي لا يكون إلا إيش منصوبا فهي تمييز المعنى أما الاصطلاح على ما يقول المحاور الاسم المنصوب فلا يكون تمييزا. بعد المعدود. إلا أن المجرور بمن بعد الأقدار ماذا؟ بعد المعدود. بعد المعدود. ما يقدر بعد المعدود أصلا. ما يقدر بعد المعدود. وما تقدم المعنى. بمن لا يجرد من أصلا إلا إذا جمعته وإذا جمعته يخرج عن التمييز يخرج عن التمييز أما تقول عشرين من رجل هذا ما يصلح لأن من هنا بيانية والمن بيانية ما بعدها عين ما قبلها والآن ما بعدها مفرد والذي قبلها جمع كيف يكون هذا كيف يكون هذا فلا يتأثر إلا إذا قلت عند عشرين من عند عشرون من العديد هذا ما يكون من ذلك التمييز أما تمرد ولا عشرين من عدد كيف هذا ما يصنع 20 من عبد أو 20 من عبد فالمميز جمع والتمييز مفرد ومعلوم أن من البيانية يكون بعد حين ما قبلها لا يختلفان هذا مو صحيح هذا التعليم قالوا في قال أقدار وليس صحيح بل صحيح وقد علمنا أن الأقدار تشمل المعدود وغيره قال في خلاف أن سواء هل تشمل المعدود أو لا تشمل المعدود في خلاف في المسائل في القصر والمدن إن شاء الله في القصر إن شاء الله هذا الكلام على هل المعدود من المقدرات أم ليس منها في خلاف ويبني على شيء في خلاف أن المحققين خلاف أنه ليس من المقدرات المعدود في شيء من كلها فيه بعد ايش؟ بعد المسمي في الانتاج لا لا بعد ما ايه ايه ايه ايه ايه ايه بعد قول هناك في قبل ايه المسمي سعيدة فائدة يقول نظرة فائدة نظرة فائدة قال فائدة تقدير زنة منوين ومرء صاعم أو قدر صاع مقدر جريم وخذر المضاف أو قيمة المضاف إليه مطعمة والمنوان تشبه المنن السابق في قوله تسمية منى أو منى السابق في قوله منى زيت هذا قرأنا قوله الآن هنا تنبيه السبب أن الإضافة كارة تكون معنى منه ذكرنا ما ذلك نظرنا لكن نجد بعده فيثنى قوله ومن إذا فكرت فيه مضمرة على تمييز الإجناس أي تمييز مفردة يعني بعدها مفرد بخلاف تمييز النسبة كطاب زيد نفسا فإن من لا تفكر لأن نفس غير زيد فما يقال طاب زيد من نفس طاب زيد من نفس لأن من البيانية ما بعد عين ما قبلها فنفس ليس زيد فلا يصبح تبدير من هنا معه تمييز النسبة لا يصبح هذا الأصل فيه تمييز النسبة لا يصبح تبدير من معه وتمييز المفرد والذي يقال له تمييز الذات الأصل فيه تبدير إيش من الأصل فيه تبدير من وتمييز النسبة الأصل فيه عدم تبدير من هذا هو الأصل لقد يخرج عن الأصل فيحفظ هذا التنبيه طيب فيثنى القول هو من إذا فكرت به مضمر على تمييز الإجناس أي تمييز المفرد قال تميز الأجزاء لخلال تميز النسمة صار زيد نفسا وما يتعدى تبدير منه وأيضا من تميز الأجناس الذي لا يتعدى تبدير من معه العدل يصفر هذا لما لا يتعدى تبدير منه نعم لأن من البيانية معناها أن تبين ما قبلها فيكون ما بعد عين ما قبلها والآن 20 من الرجل رجل غير 20 ليس كذلك لأن هذا مجموع وهذا مفرد هذا مفرد وكذلك طاب زيت من نفسه ما يصنع لأن زيت زين لأن النفس ليس زيت محضرون يطلق كفاح القواعد الأساسية يطلق الناس ليس معنى أيوة نعم هذا ابن شامي وكذلك ابن شامي رحمه الله بن مالك أيضا لكن استغرى من الأنفية ابن مالك فليس بعيدا يكون المقصود معناها لا أنها تقدر كما قيل في الضرب على تقدير في أي على تقدير معنى في وليس تقدير له فهو نفس هذا في هذا المكان يقال نفس الجواب هناك وجاب هنا على تقدير المعنى وليس على تقدير له لأن هناك أنواع تميز ما لا يتأتى معه تقدير أي له منه يكون تقدير معنى من البيانية معناها أي من حيث أنها تبين جنس ما قبلها فقط اشترك معها في عموم البيان في عموم البيان لا اشترط أن يكون لها بعدها في التميز هو عين ما قبلها فإنما لا حصل البيان بشيء جزئي لا بأس بيان فعلى هذا كما قال ابن هشام هنا ليس المقصود أنه لابد من تدبير اللفظ لا إجابة كما في حاشية المطول ابن حمدون فترى هذا الجواب عن ابن هشام فيعممون تدبير منه حتى في نفس هذا لكن على ما هو مشهور هذا إن شاء الله الشرح خذوا هذا الشرح الذي ذكرناه لكم قال ولا ينتصب منه إلا ما بعد 11 وأخواتها أي لا ينفصل من العدد الأعداد أنواع كما هو معلوم عندكم الأعداد أنواع فمنها ما لا يحتاج إلى تمييز أصلا كالواحد والاثنان هذا ما يحتاج كالواحد والاثنين لا يحتاج إلى تمييز هذا واحد هذا اثنان ما يحتاج إلى تمييز ومنها ما يحتاج إلى تمييز لكنه مجرور لكنه مجرور أي تمييزه مجرور وذلك كالثلاثة إلى العشرة ثلاثة رجال وعشرة رجال إلى آخر هذا التمييز هو مجرور مجموع ومنها ما يحتاج إلى تمييز مجرور مفرد مئة رجل ألف رجل تمييز مجرور لكنه مفرد فهذا التقسيم يحفظ الأعداد. من الأعداد ما لا يحتاج إلى تمييز، الواحد والاثنان، ومن الأعداد ما يحتاج إلى تمييز مجرور مجموع كالثلاثة إلى العشرة، من الثلاثة إلى العشرة ثلاثة رجال عشرة رجال. ومن الأعداد ما يحتاج إلى تمييز مجرور مفرد كالمئة والألف، المئة والألف، مئة رجل ألف رجل. ومن الأعداد ما يحتاج إلى تمييز، هذا هو المقصود لذاتنا، إلى تمييز منصوب مفرد، إلى تمييز منصوب مفرد، هذا المقصود لذاتنا. وذلك من 11 إلى 99، جاءني 11 رجلا، جاءني 99 رجلا، هذا هو المقصود لذاتنا، العدد الذي من 11 إلى 99 تمييز منصوب مفرد، هذا هو المقصود بهذه الكائنة وهذا التمييز. قال ولا ينتصب منه أي من الأعداد إلا ما بعد 11 أخواتها، أخواتها المنصوب إلى 9، اثنين أحد عشر، اثنى عشر، إلى آخر، إلى السنة، اثنين أحد عشر، يعني إلى تصدي أحد عشر مركبة، خواتها المقصود مركبة معذرة، إلا ما بعد أخواتها فلان، ما بعد أحد عشر أخواتها مركبة، اثنى عشر، ثلاثة عشر، أربعة عشر، خمسة عشر، وأيضا كذلك الأستاذ يعني مركبة العقل كذلك، لكن المقصود مركبة من مثل هذه الأعداد التي ذكر معنا 11 12 13 14 15 16 وايضا بعض العقود 20 30 40 هذه عقود غير مركبه. طيب الحاصل انه من 11 الى 11 اخواتها و20 واخواتهم واخواتها 20 30 40 عقود اخواتها 20 30 40 الى اخره الى 99. فاذا 11 من 12 الى اخره إلى أن يصل العشرين، 19 آخر شيء، ثم العشرين مع أخواتها إلى 99، هذا هو المقصود. قال وعشرين أخواتها إلى 99، وأما ثلاثة أخواتها ومئة وألف، فيجب تمييزها بإضافتها إليه، فثلاثة أخواتها إلى العشرة تمييزها مجرور مجرور، ومئة وألف تمييزهما مجرور مفرد، مئة رجل، ألف رجل. وأما ثلاثة وقاتل ما يقال ثلاثة سرعة إلى العشرة تنزل، ومئة وألف فينجر تمييزها بإضافته إليه، لكن بعض منهم ما سمعت مفرد ومجهول. نحو سبع ليال وثمانية أيام حسوما، ومئة عام وألف سنة، واضح إن شاء الله هذا التمييز. فذكر الأمثلة بعد أن بينا قال ولا ينتصر منه إلا ما بعد 11، ولا ينتصر منه أي من العدد إلا ما بعد 11 أخواتها. أي شيء يجب أن تكون هناك من ينتصر منه؟ نعم نعم، وتنوز كلها إلا من جر من بعد المعلوم نادر. نعم لا ينتصر منه إلا ما بعد، لكن يمتاز بما تبدو أنه ما يسمح بعد المعدود بينه، لكن أراد هذا الجر الذي هو في الإضافة، الجر الذي هو في الإضافة، إلا أن الجر من بعد المعدود نادر على هذه النصفة، ولا ينتصر منه أي من المعدود إلا ما بعده. وأما الجر ليس بمن وإنما إيش بالإضافة، جر منه من المعدود ما يجر بإيش بالإضافة، وأما بمن فلا يجر بها أبدا. معنا أريد هنا من النوع هذا، معنا أريد من النوع هذا ما يجب أن يجب منه. فطيب يكون هذا على الزيادة التي في النصفة يراد هذا، يكون جزما أن المقصود من المعدود من بعد المعدود نازل، يكون لا بأس، هذا هو المقصود لأنه يبين ما بعده ولا ينتقم. أما نحن ما عندنا هذا التنبيه، ما عندنا، لكن قد علمت أنه لا يجر على 11 وما بعده، لا يجر بمن أبدا، يلزم النص. حتى هو لما قال عبدا أي من العبيد، طيب من أين من هذه التنبيه؟ ناخذ غيرها إن شاء الله. أذان هذا الحمد لله.